الصرصور امرأة، صح الصرصور على رعدة وهطلة مطر، فشجع الأبله للفرار، التقته امرأة وهو بطول قرنيه لم يستشعر الخطر. زاغ الصرصور لف قرنيه وظنهما شاربيه، فانهال حذاؤها عليه دوامات كالإعصار. يا ليت الصرصور لم يفر من الحفرة ولم يلهو بقرنيه أو شاربيه عن الحذر، ليته لم يفر من قطرات المطر ولم ينتشي للقاء عمره المبتسر. لامرأة هي من خوفها أطالت فيه النظر، كأنها توحي له أمنا، لكنها كانت في قتله تحث الفكر. قرناه ما استشعر ولم ينبئه أنها امرأة الإنسان، حين تخاف تكون أنثى الخطر.